بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الحاضرين، معاشر الأخوات والإخوة المتابعين، نلتقي مع المجلس 53 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. وقد انتهى بنا الحديث القرآني إلى قول الباري جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إلى آخر الآيات التي سنتدارسها إن شاء الله. بعد الجدال الطويل مع أهل الكتاب ومع المشركين، وبعد الحجاج المستميت الذي عشناه في الدروس الماضية مع أهل الباطل، وكيف قارعهم القرآن الكريم، وكيف بكتهم ووبخهم وبين ضلالهم وانحرافهم العقدي والعملي، انتقل القرآن الكريم إلى الحديث عن الجهاد بالسيف والسنان. مر معنا الجهاد بالحجج والبراهين واللسان، واليوم والليلة إن شاء الله سيحدثنا القرآن الكريم عن الجهاد بالسيف والسنان. قال تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وسترون في الدروس القادمة بدءا من هذه الليلة إن شاء الله أننا سنعيش تقريبا مع 60 آية تتحدث عن غزوة أحد. سنتحدث بإذن الله عن 60 آية تتحدث عن غزوة أحد، سيتخللها بعض الحديث عن غزوة بدر، وإلا فتفصيل غزوة بدر في سورة الأنفال عندما يقول الباري جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولا بأس، وقد خرجنا إلى سياق سورة الأنفال، أن نعطيكم خلاصة عن غزوة بدر لأنها هي السابقة على غزوة أحد، وقد كانت في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت في 17 من شهر رمضان. أما غزوة أحد فكانت في السنة الثالثة كما هو معلوم. فالصحابة الكرام ما خرجوا من أجل القتال، وإنما خرجوا من أجل قافلة أبي سفيان القادمة من الشام المحملة بالبضائع وتجارة قريش. فأراد المسلمون أن يكبحوا جماح هؤلاء المجرمين الذين تسلطوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم وفارقوا بينهم وبين أحبابهم، أرادوا أن يحاصروهم اقتصاديا. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى أن يخرجوا لمحاصرة عير أبي سفيان وقافلة أبي سفيان، وهذه خطة حربية لكسر شوكة الأعداء لأنهم محاربون. فالله جل وعلا يصور ذلك بقوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي للقتال، وإنما خرجوا من أجل قافلة أبي سفيان ثم يعود إلى المدينة. ولكن كتب الله جل وعلا أن يلاقوا قريشا، وكتب الله جل وعلا لأبي سفيان أن يسلم تجارة قريش وأن يسلك طريق الساحل وأن يفر إلى مكة المكرمة. لكن قبل أن يفعل ذلك أرسل عينا له إلى قريش يخبرهم، والعين هنا اسم مشترك بمعنى الجاسوس، العين تطلق على الباصرة والجارية وعلى النقد أي الذهب والفضة كما تطلق على الجاسوس. أرسل عينا له إلى قريش بأن محمدا وأصحابه قد اعترضوا أموالكم وتجارتكم، وأنتم عالمون بأن الإنسان عندما يمس في اقتصاده تقوم ثائرته، وهذا أمر مسلم ماديا في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. فما كان من أبي جهل هذه الأمة عمرو بن هشام إلا أن جيش الجيوش لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع 1000 من الفرسان ومن الجنود البواسل من أجل أن ينتصروا لباطلهم وضلالهم وأن ينقذوا قافلتهم. وبلغهم بعد ذلك أن القافلة قد نجت وارجعوا ولا داعي لقتال محمد، لكن العنجهية والفرعونية الإشراكية القرشية أبت إلا أن يخرجوا لقتال محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كان فيهم صناديد قريش وعلى رأسهم عمرو بن هشام أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من أهل الضلال. فالله جل وعلا في سورة الأنفال كما سيأتي معنا فصل قليلا عن غزوة بدر، وفي سورة آل عمران فصل ما يتعلق بغزوة أحد، ففرقوا الآن بين التفصيلين. وإن كان قد يذكر في غزوة في سورة عفوا في سورة آل عمران بعض الحديث عن بدر كقوله ولقد نصركم الله ببدر، ذكرهم بالماضي بنعمة النصر وإنزال الملائكة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون تحبون وتتمنون أن لا تلاقوا العدو وتودون أن غير ذات الشوكة أي ذات الحرب تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم زيد ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم صور لنا ما يتعلق بمبادئ المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم أن أبا جهل قال موعدنا بدر، وبدر اختلف فيه هل هو اسم موضع أو اسم ماء ذلك الموضع أو اسم صاحب البئر، على 3 أقوال، إما اسم الموضع وإما اسم البئر وإما اسم صاحب الماء. فخرجوا كما ذكرت سلفا بقضهم وقضيضهم من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فلما وصلوا إلى عين المكان حتى لا نطيل، النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سؤاله كم ينحرون، فقيل له ينحرون يوما 9 ويوما 10، فقال القوم بين 900 والألف كما تعلمون. وعدد الصحابة رضي الله عنهم كانوا 310 رجلا، وليس معهم إلا فرس واحد أظنه فرس المقداد، وكان معهم 70 بعيرا كانوا يتعاقبونها، يعني من المدينة إلى بدر أظن حوالي 45 كيلومترا، مسافة ليست بالقصيرة. فكان معهم 70 بعيرا يتعاقبون، بمعنى ما معنى التعاقب هنا؟ يركب البعض ويمشي البعض وهكذا. إذن قوم ليس معهم أفراس، معهم فرس واحد، كيف ينصرون؟ لكن أراد ربنا جل وعلا في غزوة بدر الكبرى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والمسلمين أن الأسباب والمسببات بيد رب الأرض والسماوات، وأن النصر بيد الله العزيز الحكيم سبحانه. ولو وكل المسلمون إلى عددهم وعددهم لما انتصروا في بدر بالموازين المادية أبدا، وعلى على ناموس قانون السببية لن ينتصروا على 2000 مدججين بالأسلحة ومعهم يعني الأكل الوفير وما لذ وطاب وأسال اللعاب، بخلاف المسلمين مساكين كما صورهم الله، وأنتم أذلة ضعاف عددا وعددا. لكن الإيمان يصنع العجائب. انظروا كيف يصور القرآن واقع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تعلق بالله كما في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. انظر: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماء يستنزل النصر على الأعداء. احفظوا هذه الجملة: صدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماء يستنزل النصر من السماء، يستنزل النصر على الأعداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جميل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ليلة المعركة، ليلة 17 من رمضان، كان يرفع يديه إلى السماء مستغيثا متضرعا ملتجئا إلى ربه أن ينصره، وكان من كلامه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. حتى سقط الرداء من على كتفيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه، فجاء الصديق الأكبر فقال: يا رسول الله، كفاك مناشاداتك ربك، إن الله منجزك ما وعدك. أصبح الصباح، والحديث عن بدر يطول، لكن نتحدث عن موجز وعن خلاصة نصدر بها حديثنا عن تفسير الآيات. الرسول الكريم يعلم أن المهاجرين ناصروه، لكن سبق له مع الأنصار أن المعاهدة التي حصلت لم تكن بنصرته خارج المدينة، كانت بنصرته داخل المدينة، فكان يريد رأيهم، فقال: أشيروا علي أيها القوم. فتكلم بعض المهاجرين كما تعلمون، منهم أبو بكر وعمر إلى آخره، ولكن كان يريد رأي الأنصار. وتكلموا وأحسنوا، ومن ضمن ما قالوا رضي الله عنهم كما قال سعد: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك. مكان في اليمن، موضع في اليمن، لخضناه معك، والله لو سلكت بنا هذا البحر لسلكناه معك، والله إنا لصدق في القول، جمع صادق على وزن فعل، إنا لصدق في القول صبر عند اللقاء. الله أكبر. ولعل الله يريك ما ترضى به عنا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. والتقى الجيشان، وأكرم الله الصحابة الكرام بتنزيل الملائكة من السماء مثبتين ومطمئنين، بل ومقاتلين على رأي طائفة من العلماء كما سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. وقتل من الكفرة 70 وأسر 70، وعلى رأس من قتل أمية بن خلف وأبو جهل إلى غير ذلك مما تعلمون. قال تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، قال قبلها: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس في ليلة المعركة، حصل هذا، إذ يغشيكم على القراءة الأخرى النعاس أمنة منه، وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، كل هذه مكارم إلهية، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذا من أدلة القائلين أن الملائكة لم تقاتل، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، جمع بنانة وهو الأصبع، واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وسيأتي معنا هذا في محله إن شاء الله. إنما صدرت به الحديث وربطت به الكلام للعلاقة الوطيدة بين الآيات وغزوة بدر. قلنا فصل الحديث عن بدر في الأنفال، وفصل الحديث عن أحد في آل عمران. قال جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. غزوة أحد، وما أدراكم ما غزوة أحد؟ غزوة بدر حصل فيها النصر الرباني، وكما قلنا سلفا حصل فيها ما لم يكن يخطر بالحسبان، والله تبارك وتعالى أكرم هؤلاء المستضعفين بالنصر مع أنهم قليل العدد ضعيف العدد، احفظوا هذا جمع عدة، قليل العدد ضعيف العدد، ولكن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. متى استمسك الناس بربهم واستمسكوا بكتابه وسنة نبيه فإنهم منصورون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وأمنا. وقال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. لكن إذا فرط المؤمنون، وإن كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فرطوا في شروط النصر وأسباب النصر فإن الله جل وعلا يعطيهم دروسا وعبرا، كما وقع في غزوة أحد عندما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا بعد نصر. ولا بأس أن نعطي خلاصة سريعة عن أحد ونربطها بالسياق. سياق القرآن ماذا قال؟ وإذ غدوت من أهلك، إذن يصور لك صباح خروجه إلى المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قريشا بعد أن قتل منهم 70 رأسا من رؤوس الضلال ومنهم كبراء وصناديد الشرك، يعلم أنهم لا بد أن ينتقموا لقتلاهم، فأعدوا لمعركة أحد. وتلاحظون أنها لم تطول، يعني بعد سنة حضروا للقتال وهيئوا للنزال وأرادوا الانتقام من هؤلاء الرجال رضي الله عنهم وأرضاهم، فهيئوا 3000 مقاتل من أحسن ما يخطر لهم بالبال، وجاءوا إلى أحد. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم أن الأعداء قادمون وأنهم يريدون أن ينتقموا لما وقع لهم في بدر، استشار الصحابة الكرام، لأنه لم ينزل عليه وحي ليحتم في هذا المشهد، ولذلك استشارهم كما استشارهم في بدر، قال الله له: وشاورهم في الأمر. فأشار عليه بعض الصحابة بمنازلتهم ومقاتلتهم في المدينة حتى يجابهوهم بأزقتها وشوارعها، وحتى تساعدهم النساء والأطفال من على سطوحها، من على سطوح البنيان. وأشار عليه بعضهم وأغلبهم من الشباب بأننا لا نحب أن يداهموا علينا المدينة، بل نلاقيهم بأحد. وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع الرأي الأول، كان يرى مقاتلتهم ومنازلتهم بالمدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هؤلاء يحبون منازلتهم بأحد وألحوا عليه، دخل بيته صلى الله عليه وسلم ولبس لباس الحرب وخرج عليه الصلاة والسلام. فرأى بعض الصحابة كأنهم استكرهوه وأكرهوه على هذا الرأي، فقالوا يا رسول الله ننزل على رأيك وعلى رأي إخواننا الذين يريدون أن ننازلهم به، أن ننازلهم وأن نقاتلهم بالمدينة. فقال قولته المشهورة: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، بل نجابههم وننازلهم بأحد. وإذ غدوت من بيت عائشة، هناك حذف مضاف، وإذ غدوت من بيت أهلك، أي من بيت عائشة، فالأهل هنا هي عائشة كما قال غير واحد من المفسرين. وقوله غدوت بمعنى خرجت على رأي كثير من المحققين. أما الغدو فهو الخروج في أول النهار، وبعض علماء العربية يقولون الغدات ما بين طلوع الفجر، ما بين بزوغ الفجر وطلوع الشمس، هذه الغدات ما بين بزوغ الفجر وطلوع الشمس. المهم، من خرج مبكرا يسمى غاديا، من خرج مبكرا يسمى غاديا. وإذ غدوت من بيت أهلك على حد في مضاف، وهذا واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، هذه جديدة عليكم، ما وعدتنا على ألسنة رسلك، واضح. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حبه، أي حب العجل. ابن مالك ماذا يقول؟ وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة فأخذ إعرابه، وما يلي المضافيات خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وهذا عند علماء العربية يسمونه مجازا مرسلا. واسأل القرية، القرية لا تسأل، الجدران لا تسأل، لأنها لا عقول لها، إنما يسأل ساكنوها، واسأل أهل القرية، هذا هو المعنى. كقوله تعالى من المجاز: جدارا يريد، هل الجدار يريد؟ هل له عقل؟ جدارا يريد أن ينقض، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، مقصود بالعمى هنا الكفر عياذا بالله. وإذ غدوت من أهلك تبوئ، أي تنزل المؤمنين، مفعول الأول لتبوئ، بوأته منزلا أنزلته إياه، التبوؤ اتخاذ المنزل، واضح. تبوئ المؤمنين مفعول الأول، مقاعد المفعول الثاني، والمقاعد جمع مقعد وهي الكرسي، فهذه استعار جل وعلا المقاعد لأماكن القرار كناية، كما قال بعض علماء التفسير رحمه الله، وانظروه في التحرير، أطلق عبارته، قال: فأطلق المقاعد على أماكن القرار كناية، واضح، أي مراكز للقتال ومواقف للقتال، هذا هو المقصود. ففي الآية إشارة إلى ماذا؟ إلى حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال ماذا؟ في مجال الحروب، فهو النبي الرسول، وهو القائد الملهم، وهو صلوات الله وسلامه عليه المجموع فيه جميع خصال الرجال بعد النبوة والرسالة، كل ما يخطر من خصال الرجال الممدوحة فقد جمعها الله فيه. وكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام قائدا للجيوش في الحرب وهو هو فداه آباؤنا وأمهاتنا وصلوات الله وسلامه عليه. وإذ غدوت، القرآن الكريم في هذه الآية معاشر الطلبة الحاضرين والمتابعين يريد أن يصور لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع بالأعداء لم يقف مكتوف اليدين، مع أنه ليس له العدد والعدد التي عند عدوه، ولكن يعلم يقينا أن النصر من عند الله. وما دام لا يمتلك ما يمتلكه عدوه من الأسباب المادية فإنه يمتلك ما لا يمتلك عدوه من الأسباب المعنوية، والأسباب المعنوية مع قليل من الأسباب المادية يأتي بذلك النصر. وأعدوا لهم ما أعدوا لكم، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم، لكن الإعداد المعنوي هذا لا بد منه، تربية الجنود وتربية الأجيال على معرفة ذي العزة والجلال، على تعظيم الحرمات والمقدسات، على المحافظة على الفرائض والواجبات، على الاستكثار من المستحبات والقربات، على تعظيم حقوق المخلوقات، هذه الأسباب المعنوية مع قليل من الأسباب المادية في الحرب ينزل النصر من السماء. نعم، هذا هكذا عاش المسلمون عبر التاريخ في جميع غزواتهم. وسل التاريخ يجيبك، سل التاريخ يجيبك عن غزوات خالد بن الوليد التي بلغت 90 غزوة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد لم يبقى مكتوف اليدين، بل قام ليعبئ الجيش. كان قوام جيش المصطفى في غزوة أحد 1000 من المقاتلين، خرج بهم صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد، وأحد في شمال المدينة كما تعلمون. قبل أن يصلوا إلى أحد انخذل عبد الله بن أبي رأس المنافقين بثلث الجيش، 300 مقاتل، وقال قولته المشؤومة: علام نقتل أنفسنا وأبناءنا. وقال إنه لم ينزل على رأي، وعاد بهؤلاء. والشيطان لا شك ولا ريب في وقت الشدة يحاول أن يوسوس للمؤمنين، فجاء إلى حيين من أحياء الأنصار، هما بنو سلمة وبنو حارثة، وهم حيا جابر بن عبد الله بن حرام، فحاول أن يزعزع هذين الحيين لينخذلا كما انخذل عبد الله بن أبي ومن معه، ولكن الله جل وعلا ثبتهما ونصرهما على وساوس الشيطان ومكايده. وهذا الذي صوره القرآن بقوله: إذ هم الطائفتان، قال جابر هما بنو نزلت، يقول نزلت فينا هذه الآية، نحن بنو حارثة وبنو سلمة، قال وما نحب ألا تنزل فينا. أتدرون لماذا؟ لأنها شرف لفرط الفرح والسرور عندما قال الله والله وليهما، أي عز وأي نصر وأي تشريف وأي اعتبار في قول الله جل وعلا والله وليهما. قال وما نحب ألا تنزل فينا، رضي الله عنه وأرضاه. فثبت الله هؤلاء المؤمنين من الأنصار، وكان كما قال العلماء كان بنو حارثة وبنو سلمة كانوا جناحي الجيش الإسلامي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذ غدوت من أهلك، أي من بيت عائشة، تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد مراكز. وصل عليه الصلاة والسلام، وصل إلى أحد، وجعل الجيش موليا ظهره إلى ماذا؟ إلى أحد. ثم وضع عليه الصلاة والسلام في خطته الحربية المدروسة غاية الدراسة، وضع 50 راميا على جبل الرماتي، وكل من ذهب إلى المدينة يرى سلسلة جبل أحد، ويرى أمامها جبل الرماة، ومن لم يسبق له أن حج أو اعتمر يرى ذلك عبر وسائل التواصل التي سخرها الله في هذا الزمان. وقال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء 50: لا تبرحوا أماكنكم. وأمر عليهم شخصية فذة يسمى عبد الله بن جبير. لابد من الأمير ليطيعوه وليصدقوه ولينقادوا لأوامره. قال لهم عليه الصلاة والسلام: انضحوا عنا العدو ولا تبرحوا مكانكم، بمعنى ابقوا في أماكنكم لا تنزلوا، وإن رأيتمونا أصابنا ما أصابنا، ولو تخطفتنا الطير، أي صرنا يعني جثثا هامدة، فلا تنزلوا. فبدأت المعركة، وحمي وطيسها، واشتد لهبها، فكانت الدائرة على المشركين، مع أنهم 3000 مقاتل، ومع أن المسلمين 700، إذا انخزل ب300، ماذا بقي؟ بقي 700 تقريبا. ولكن كما قلنا سلفا، إن إحكام الأسباب المعنوية مع القيام بالأسباب المادية في حدود الاستطاعة، هذان الأمران العظيمان بهما يتنزل النصر من الرحمن تبارك وتعالى. ما دامت الأسباب المعنوية محكمة والأسباب المادية في حدود الاستطاعة موجودة، فما بقي إلا ماذا؟ ما بقي إلا النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك انتصروا يا إخواننا في أحد في بداية المعركة. لولا ما وقع من الرماة، لولا ما وقع من هؤلاء الذين قال لهم رسول الله لا تنزلوا مهما رأيتم من نصر أو هزيمة. ولكن مع الأسف حب الدنيا وغلبة النفس، وكان أمر الله قدرا مقدورا فوق ذلك كله، لكن الله يحاسبهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، كل شيء بقدر، لكن يحاسبك على ماذا؟ على أن ركب فيك إرادة الاختيار وأمرك ونهاك، فإذا عصيته حاسبك على اختيارك، لأنه ما جبرك على معصيته كما تقول الجبرية قبحهم الله، بل عصيته باختيارك، شربت الخمر باختيارك، سرقت باختيارك، زنيت باختيارك، نزلتم يا معشر الرماة من الجبل باختياركم وإرادتكم، وما وضع الشيطان الأغلال في أعناقكم فأنزلكم إلى ساحة المعركة. والنبي الخطة التي وضعها تبوئ المؤمنين مقاعد، والله لقد وضع خطة عظيمة جدا، ولذلك هزم المشركون في بداية المعركة. الرماة على جبل الرماة ينضحون النبال، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطى المجاهدون ظهورهم إلى جبل أحد، ووضعوا المشركين في الوسط، وكان النصر حليف المؤمنين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نزل هؤلاء الرماة بعدما رأوا انتصار المسلمين، قالوا انتصرنا، فنزلوا لجمع الغنائم. خالد بن الوليد كان إذ ذاك مشركا، رأى الفجوة قد فتحت، ورأى الفرصة سانحة من أجل أن يهزم المسلمين، وكذلك كان. عبد الله بن جبير الأمير كان ينصح ويذكر فأبوا، يقال بقي معه بعض الأفراد فاستشهدوا جميعا، واستشهد معهم رضي الله عنه وأرضاه. انتبهوا، هذه المعصية انظروا لعواقبها. الناس الذين يعصون الله جل وعلا، هذه نصيحة من القرآن لا مني أنا، لهم. هذه المعصية ستتسبب في أن يضرب رسول الله بالحجارة فتفقأ فتكسر رباعيته، ويشج رأسه، ويسيل الدم على وجهه فيسلته عليه الصلاة والسلام، وأن يدخل الحديد في وجنته الشريفة. وذكر القرطبي وغير واحد أنه سقط في حفرة صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك وغيره كثير، وعلى رأسه استشهاد 70 صحابيا بسبب معصية واحدة، استشهاد 70 صحابيا، وكاد رسول الله أن يقتل لولا أن الله، والله يعصمك من الناس. بل نودي في المعركة ونشر بين الناس أن محمدا قد قتل، مما أصاب بعض المسلمين بانهزامية نفسية. معصية واحدة تسببت في استشهاد 70 صحابيا، وفي شج رأس النبي الشريف، وفي ما ذكرته لكم من كسر رباعيته، ومن سيلان الدم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ومن سقوطه في بعض الحفر كما ذكر غير واحد من المؤرخين وأهل السيرة. معصية واحدة، فماذا عساك أن تقول عن المعاصي التي انتشرت اليوم في بلاد المسلمين؟ ربويات، شركيات، خرافات، ترخيص للدعارة، ترخيص للقمار، ترخيص، حدث ولا حرج، من أنواع التراخيص ومن أنواع المنكرات في بلاد المسلمين. ويقولون لماذا أصابنا الجفاف؟ لماذا سلط الله علينا اليهود؟ لماذا سلط الله علينا الصليبيين؟ لماذا سلط الله علينا هؤلاء؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قالها الله لمن هم أفضل منا، هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. معصية واحدة تسببت فيما ذكره القرآن. ولذلك لما قالوا لماذا انهزمنا، ولماذا فعل بنا الأعداء ما فعلوا ونحن مسلمون، قال الله لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها في بدر، في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، قد أصبتم مثلها، قلتم أن هذا، أي كيف يصيبنا هذا، من أين لنا هذا، قل هو من عندي، انظر نسبه إليهم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. نعم. وإذ غدوت من أهلك راقب التوقيت، يعني حتى إن شاء الله ننظم المجلس. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الله أكبر، انتبهوا، لولا لطف الله بن أسيئتي معنا، تفصل هذا في الآيات القادمة إن شاء الله، حتى نصل إلى قوله تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. تصوير قرآني عجيب. وقال قبلها ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم، سمي القتل حسا لأنك تقطع حسه، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الأمير عبد الله بن جبير، وعصيتم رسول الله، من عصى أميري فقد عصاني، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، النصر في الأول، منكم من يريد الدنيا، هم هؤلاء الذين نزلوا من على جبل الرومات، منكم من يريد الدنيا من على جبل الرومات ومنكم من يريد الآخرة، انظر للطف الله، ثم صرفكم عنهم، وإلا لو سلط الله المشركين على المسلمين بعدما وقع ما وقع لحصدوهم جميعا، ولكن الله لطف بهؤلاء المجاهدين ولم يؤاخذ المطيعين بمعصية العاصين أكثر مما أخذهم. يعني استشهاد 70 يكفي، هذا من لطف الله، وإلا لذهب 700 جميعا. وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن هذه الغزوة مع الآيات السعيدة الآتية، لأنني كما قلت لكم 60 آية تتحدث عن غزوة أحد. وإذ غدوت، أي واذكر يا محمد إذ خرجت مبكرا وإذ غدوت من أهلك أي من بيت أهلك عائشة تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، اللام للتعليل للقتال، والله سميع لجميع المسموعات عليم بجميع المعلومات، وقد سمع ما قال عبد الله بن أبي وعلم بما يخطط له المنافقون، وسيجازي المؤمنين الصادقين بإحسانهم، وسيجازي هؤلاء المنافقين بإساءتهم، والله سميع عليم، كذلك سميع عليم بالمشاورات والمناقشات التي كانت صبيحة المعركة، هل نقاتلهم بالمدينة أو نقاتلهم، كل ذلك داخل في هذا العموم. وفي قوله والله سميع عليم فيه غرس مراقبة الله في قلوب المؤمنين، في الآية إشارة إلى درس، وهو غرس المراقبة في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وتفصيل الحديث عن الغزوات في محلها، إنما أعطيتكم موجزا مختصرا لفهم الآيات. قال تعالى عن بني حارثة وبني سلمة إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، نقول فشل يفشل فشلا فهو فشل، كفرح يفرح فهو فرح، واضح؟ بمعنى جبنا وضعف وأصابه الخور، فلان فشل أصابه الجبن والضعف والخور، أن تفشل، شوف والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله تبارك وتعالى تداركهم برحمته وتداركهم بتثبيته فثبتوا، وما فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن أبي ومن معه من هؤلاء الثلاثمائة، أسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى في الخاتمة وعلى الله فليتوكل المؤمنون، التوكل تفعل من وكل فلان أمره إلى فلان إذا سلمه إليه ليقوم بكفايته عنه، حتى في عالم المحاماة تسمعون هذا وكيلي، الوكيل دنا الوكيل والموكل، واضح؟ وعلى الله فليتوكل من؟ المؤمنون. وفي القرآن ثلاثة لا رابع لها، وعلى الله فليتوكل المتوكلون في سورة إبراهيم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون في سورة يوسف، عليه يتوكل المتوكلون في سورة الزمر، والباقي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. احفظوها واكتبوها، هذا كنا نذكره لي أيام تحفيظ القرآن، شيوخنا ذكرونا به ونحن كنا نذكره للصبيان، ولذلك متشابهات القرآن مهمة جدا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون تنتان، والثالثة عليه يتوكل المتوكلون في الزمر، فالأولى في إبراهيم والأخرى في يوسف، والثالثة عليه في سورة الزمر، والباقي وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا بالنسبة لحافظ القرآن تسهل عليه، لا يبقى عنده ماذا؟ لا يبقى عنده مشكل. ثم ذكرهم جل وعلا بغزوة بدر التي سبق لنا ذكر خلاصتها، أليس كذلك؟ لماذا ذكرهم بغزوة بدر؟ أنكم يا معشر المسلمين في غزوة أحد إنما هزمتم بمخالفتكم لأوامر نبيكم، وإلا انظروا في غزوة بدر كنتم قليل العدد ضعيف العدد ومع ذلك نصركم ربكم، وما وقع لكم مثل ما وقع لكم في أحد. أراد أن يلقنهم درسا لن ينسوه، فأقسم الله عليه والله لقد، اللام هنا موطئة لقسم محذوف، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد، اللام في مع قد ومع فعل أفعلن الذي دخلت عليه نون التوكيد ومع إن الشرطية تكون موطئة لقسم محذوف. والله لئن اجتمعت الإنس والجن والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. جواب القسم حيث والتين والزيتون جواب القسم لقد خلقنا واضح ما نحتاج والله لأنه يعني أقسم بالتين. وهنا ولقد نصركم أي والله لقد نصركم بقي فعل أفعلا لا أملا أن أي والله لا أملا أن واضح. ولقد نصركم الله ببدر وذكرنا أن بدرا اسم موضع أو اسم بئر أو اسم شخص صاحب البئر واضح كما مر معنا في الخلاصة. ولقد نصركم الله ببدر والواو والحال والحال أنكم كنتم أذلة. قد يقول قائل أذلة جمع ذليل هذا في المعاني وهو قبيح الذليل هو المهين. هل الصحابة أذلة معنا؟ الجواب لا. المقصود هنا بالذلة الضعف الضعف المادي كانوا قليل العدد ضعيفي العدد كانوا كم؟ 310 رجلا كان معهم فرس واحد وكان معهم 70 بعيرا يتعاقبون على ركوبها أمام 1000 مدججين بماذا؟ بالسلاح بالأموال ينحرون يوميا 10 من الإبل. صحابة مساكين ما كانوا يشبعون في بطونهم. وأنتم أذلة فالضعف ها هنا ضعف مادي وليس ضعفا معنويا. وحاشا لله وحاشاهم أن يكونوا أذلة معنويا بل هم أعزة بدينهم أعزة بنبيهم أعزة بكتابهم أعزة بإسلامهم أعزة بمواهبهم وأخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا لي لقوله في الحديث الصحيح يوشك ويتحدث عن علامات الساعة الصغرى يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ماذا قال الرجال؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير. تحدث عن آخر الزمان الصحابة كانوا أعزة يعني كيف يتداعى علينا الأعداء. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل الحديث. وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لماذا؟ لأنكم عصيتم الله في أحد. فاتقوا الله ولا تخالفوا أوامره ولا أوامر نبيه لعلكم تشكرون الله على نعمه وألائه. ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة النبوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كما مر معنا في الدرس الماضي أليس كذلك؟ إذا قال فاتقوا الله. هؤلاء الرماة الذين عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسببوا في استشهاد 70 من إخوانهم وتسببوا أيضا فيما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يقتل. ولقد قتل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة يدافعون عنه ويقولون نفسي فداك يا رسول الله رضي الله عن ذلك الجيل الفريد المحب الصادق المؤمن بأعماق فؤاده رضي الله عنه ما أرضاه. أبو دجانة طلحة بن عبيد الله أنس بن النضر أنس بن النضر لما جاء إلى غزوة أحد قال لهم موتوا على ما مات لما أشيع موته قال لهم موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التقى بأنس عفوا ثم التقى بسعد بن معاذ قال والله يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد إيمان. ثم قاتل قتال الأبطال حتى استشهد فلما جاءوا ليعرفوه بعد نهاية المعركة ما عرفوه. تقول الرواية ما عرفته إلا أخته ببنانه بأصابعه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا وجدوا فيه 80 ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح. الجسد غير معروف، الوجه غير معروف، الأصابع بها عرفته أخته رضي الله عنه وأرضاه. والآخر يقول لا عذر لكم عند رسول الله إن لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. هذا الجيل جيل فريد، عقمت أرحام النساء أن تلد مجموعة ذلك الجيل رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال لمن وقع في المخالفة النبوية فاتقوا الله، الخطاب عام لكنه يخص من خالف أمر الله ورسوله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومر معنا الحديث عل عل كثيرا، وقلنا إما أن تأتي على بابها رجائية رجاء أن تشكروا الله على نعمه وآلائه، أو أن تأتي تعليلية لكي تشكروا، والشكر يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. يكون بالجنان بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه والاستعانة به والتوكل عليه وما إلى ذلك من خصال الأعمال القلبية، ويكون باللسان ثناء عطرا على الله ملأ للأفواه بالذكر تهليلا وتكبيرا وتمجيدا وتحميدا وتسبيحا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر، كل هذا داخل في شكر اللسان. وشكرا بالجوارح والأركان بتعبيدها للواحد الديان. وربنا جل وعلا عندما ذكرهم بغزوة بدر قال بعدها سبحانه جل جلاله إذ تقول للمؤمنين، هذا الوعد الرباني في هذه الآية الكريمة حصل فيه خلاف، هل هو مرتبط بغزوة أحد المصدر بها الدرس القرآني في هذا السياق عند قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين للقتال، أم مرتبط بغزوة بدر حين قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر ثم قال بعدها إذ تقول للمؤمنين. جمهور المفسرين على أن هذا الوعد مرتبط بغزوة بدر، واضح؟ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. هذا الاستفهام استفهام تقريري، ألن يكفيكم أن يمدكم، أن وما بعدها في محل رفع فاعل كما هو ظاهر، ألن يكفيكم إمداد ربكم، واضح؟ كقوله تبارك وتعالى أولم يكفهم زد أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم إنزالنا. جميل. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، والإمداد الإمداد كاسمه، واضح؟ الإمداد كاسمه، العون والتأييد بمعانيه. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بكم؟ بثلاثة آلاف من الملائكة، من الملائكة من بيانية، من الملائكة منزلين، وصف للملائكة ولا لا؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وصف للآلاف أو حال من الملائكة، بثلاثة، انتبهوا، بثلاثة آلاف منزلين، إما أن نجعله نعتا لماذا؟ للآلاف، وإما أن نجعله حالا من الملائكة، واضحة؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف منزلين، واضح؟ إما أن نجعله نعتا أو حالا من الملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، حال كونهم منزلين من السماء. قد تقولون في سورة الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بكم بألف، وهنا قال بثلاثة آلاف ثم قال بعدها بخمسة آلاف، فكيف نجمع بين سياق الأنفال وسياق آل عمران؟ قال علماؤنا أمدوا أولا بألف ثم صاروا ألفين ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف لا غير، هكذا يكون الجمع. وسيأتي معنا هل إذا ذكرت لكم الخلاف في الوعد هل هو مرتبط بغزوة بدر أم بغزوة أحد، هذا خلاف، وسأقرأ عليكم كلام العلامة ابن كثير. ثم سيأتي معنا أيضا الخلاف في هل نزول الملائكة من السماء من أجل القتال مع المؤمنين أم من أجل طمأنتهم وتسكينهم وتثبيتهم، هذا وقع فيه الخلاف أيضا بين المفسرين رحمهم الله تعالى. جميل، نبدأ بكلام العلامة ابن كثير رحمه الله، يقول اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، هذا الذي قلت لكم هو مذهب الجمهور، وهذا عن الحسن والشعبي والربيع بن أناس وغيرهم. يقول الحسن رحمه الله في قوله تقول للمؤمنين يقول هذا يوم بدر، وعن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين. يقول الشعبي إن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربية يريد أن يمد المشركين ضد المسلمين، هذا هو المعنى أن يمد المشركين. نقول مده وأمده، يصح الوجه، يعدى بنفسه ويعدى بالهمز، واضح؟ يريد أن يمد المشركين برجال وسلاح فشق ذلك على المسلمين، أي في غزوة بدر. فأنزل الله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة إلى قوله مسومين. قال فبلغت كرزا، يقول الشعبي فبلغت كرزا أي كرز بن جابر فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين، فلم يمد المشركين كما قلت يصح الوجهان. ابن كثير لما ذكر هؤلاء ذكر كلامهم مفصلا، يقول الربيع أمد الله المسلمين بألف، انتبه، ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف، واضح؟ هذا معنى مردفين. يقول ابن كثير فإن قيل فكيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في سياق الأنفال؟ يقول فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا، أي في صورة ماذا؟ الأنفال، أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، لقوله تعالى مردفين بمعنى غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، مردفين غيرهم ويتبعهم ألوف أخر ماذا؟ مثلهم. يقول وهذا السياق شبيه بالسياق في سورة آل عمران، أي سياق الأنفال شبيه بسياق آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر. إذن ابن كثير من العلماء المحققين الذين يربطون هذا الوعد الرباني بغزوة بدر. يقول ثم يذكر القول الثاني، يقول والقول الثاني يرى أصحابه أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت كما ذكرت لكم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. لكن قالوا، يذكر عن هؤلاء أنهم قالوا وهم جهابدة المفسرين من التابعين، يقول: لكن قالوا لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين يومئذ فروا. وقع ما وقع في غزوة أحد كما مر معنا وذكرت لكم الخلاصة. وزاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. ما حصل الله صبر ولا تقوى، واضح؟ لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. هذا على رأي من؟ على رأي عكرمة. يقول: أقول ويبدو لنا من كلام الإمام ابن كثير كما تلاحظون أنه يميل إلى أن هذا الوعد مرتبط بغزوة بدر، فقد قال: فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر، وهذا ما تسكن إليه نفوس كثير من العلماء، لأن الوعد بنصرة الملائكة للمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد، فقد كانوا يوم بدر قليل العدد والعدد، وكانت غزوة بدر أول معركة حربية كبرى يلتقي فيها المؤمنون بالكافرين. وكذلك فإن سياق الآية يشعر بأنه جل وعلا قد ساقها ليستحضر في أذهان المؤمنين مشهد غزوة بدر وما تم فيها من نصر بسبب صدق إيمانهم وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعودوا إلى ما حدث من بعضهم في غزوة أحد. كل هذا سبق لي أن ذكرته لكم فيما مضى. ولذلك قوله جل وعلا: اتقوا للمؤمنين، متعلق بما قبله التصاقا، أي متعلق ب ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم، إذن ذكرت لكم كلام الإمام ابن كثير والخلاف في هذا الوعد. إذ تقول: أذكر يا محمد حين تقول. إذ ظرف لما مضى ولا لما يستقبل؟ الظرف لما مضى من الزمان، مبني على السكون في محل نصب، إما بفعل المذكور وإما بفعل المحذوف. هنا الفعل محذوف، ومن أمثلته في الفعل المذكور: اذكروا إذا أنتم قليل. في الأنفال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم. لما بلغهم أن كرز بن جابر المحاربي سيمد المشركين شق عليهم ذلك، فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ طمأنهم بالإمداد الرباني. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، حال كونهم منزلين على ذلك الإعراب. الثاني: بلى. ماذا قلنا في حرف بلى؟ ماذا حرف إيجاب؟ ماذا حرف إيجاب للنفي السابق؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى هو أحكم الحاكمين. بلى من كسب سيئة كما مر معنا في البقرة. بلى إن تصبروا، الشرط الأول. الشرط الثاني: وتتقوا. هذا الذي جعل الشعبية يقول بأنهم لم يمدوا، وسيأتي معنا الحديث عن هل قاتلت الملائكة أو لم تقاتل وخلاف العلماء فيه. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، عندنا ضميران ها هنا، يأتوا الواو والكاف، أليس كذلك؟ وياتوكم من فورهم، أليس كذلك؟ عندنا الواو والهاء، الكاف قطعا عائدة على المؤمنين. فعلى ماذا يعود الواو والهاء؟ ضمير الرفع وضمير الجر. وياتوكم من فورهم. قبل الحديث عن فعل يأتوكم نقف مع من فورهم. من فورهم، ولكن من باب عدم يعني القفز على المعاني، نقف مع الضميرين. على ماذا يعودان؟ وياتوكم من فورهم. قال بعض العلماء، ويظهر لي أنه قول الأكثر، يعود على المشركين. بلاء تصبروا وتتقوا ويأتيكم المشركون من ساعتهم. إذن الضمير هنا أعدناه على ماذا؟ على المشركين. وهذا صنيع كثير من المفسرين رحمهم الله. وبعض العلماء كما حرر صاحب التحرير وذكر القولين معا، بعض العلماء يرون أن الضميرين يعودان، انتبهوا، على الملائكة لجريان السياق على ذلك. فالسياق يتحدث فيه ربنا عن الملائكة، ماذا قال؟ أنتم معي أم لا؟ ماذا قال؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتكم. إذن السياق يساعد على هذا القول في أن يعود على ماذا؟ على الملائكة. قال صاحب التحرير فهو عطف على يمددكم في المعنى، وعطف في المعنى على يمددكم، بمعنى انتبهوا انتبهوا الآن، بلاء إن تصبروا وتتقوا، واضح؟ عطف على يمددكم، بمعنى يمددكم بخمسة آلاف يأتونكم لنصرتكم، على هذا على هذا القول. إذا أعيد الضمير على الملائكة على هذا القول استدل أصحابه بأن السياق قريب في عود الضميرين على الملائكة. وعلى قول الأكثر والسلف رحمهم الله ورضي الله عنهم، ما الذي جعل الأكثر يفسره بأنه عائد على المشركين؟ هو كلام السلف. السلف فسروا الفورة، منهم من فسره بالغضب، ويأتوكم من غضبهم، أن يأتيكم مشركو قريش من مكة من أجل الانتقام، واضح؟ لكن قد تقولون هذا المعنى الذي ذكرته يساعد على أن السياق في غزوة أحد، والسياق في الآيات في غزوة بدر. أرأيتم؟ واضح؟ زين، فماذا نصنع؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، قال بعض السلف من غضبهم، قال بعض السلف من وجههم، قال بعضهم من ساعتهم. وقول بعضهم من ساعتهم هذا يساعد عليه المعنى اللغوي، لأن الفور المبادرة والمسارعة إلى الفعل، الفور. حتى عندنا في هل الحج هل الأمر على الفور أو على التراخي، مسألة أصولية. هل الأمر على الفور أي على المبادرة والمسارعة، أو على التراخي؟ خلاف أصولي قديم، المالكية المتقدمون الأمر على الفور، والمتأخرون على التراخي. جميل، هذا الذي أستحضره الآن. فقوله ويأتوكم من غضبهم، بمعنى أن المشركين قبحهم الله يحملون غيظا على المسلمين وعلى المؤمنين، ويريدون استئصال الدعوة الإسلامية، ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لينتهوا في نظرهم من شره، ولينتهوا من تفريقه يعني الأمة في نظرهم، ولينتهوا من كونه صلى الله عليه وسلم سفه أحلامهم وعاب آلهتهم وفرق جماعتهم صلوات الله وسلامه عليه. فهم يعني عندما يأتون إليكم غاضبين مسرعين ليستأصلوكم وليقضوا على دعوتكم يمددكم ربكم. إذا حققتم الصبر والتقوى، إذا حققتم الصبر والتقوى وجاءكم المشركون من أجل استئصالكم والقضاء على دولتكم يمددكم ربكم، هذا وعد على هذا القول، حيث إن كما قلت لكم، حيث إن الضميرين عائدان على المشركين. واضح؟ يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين مسومين، قرأت بالكسر والفتح. مرت معنا هذه المادة في قوله تعالى والخيل المسومة، أليس كذلك؟ تعود إلى ماذا؟ إلى الإعلام والتعليم، سومه جعل له علامة. واضح؟ فالسومة في اللغة العربية بضم السين العلامة. وعادة المقاتلين، عادة المقاتلين في كل زمان ومكان يجعلون لهم راية ويجعلون لهم علامة، وخصوصا الشجعان منهم، فإن الشجاع قد يربط على رأسه يعني ثوبا معينا، وقد يجعل له على صدره شيئا ليقول لي للعدو ها أنا ذا، لا أخاف ولا أهب أحدكم ولا أهب شجعانكم جميعا. واضح؟ فقوله مسومين، قال بعض العلماء معلمين أي معتمين بعمائم بيض، كما قال بعض السلف، وقيل بعمائم صفر، يعتمون يعني يلبسوا العمامة، يعني معتمين مسومين يعني يعتمون ويجعلون العلامة لهم. كيف يجعلون العلامة؟ عمامة بيضاء لكل واحد أو صفراء على ما قال بعض السلف. وقيل علامتهم الخيل البلق، ذكره القرطبي وغيره من المتقدمين رحمهم الله. إذن إما أن يعود التسويم وهو إظهار العلامة، إما أن يعود إلى العمائم، وإما أن يعود إلى الخيل البلق، هذا باختصار حتى لا تنسوا. يأتي السؤال حتى لا نطيل، يأتي السؤال الذي ذكرت لكم سلفا وهو ماذا؟ سؤال هل قاتلوا أم لا، وكذلك هل أمدهم بهذا العدد أم لا. سؤالان في سؤال واحد، هل أمدوا بهذا العدد المذكور في آل عمران أم لا، وهل قاتلت الملائكة أم جاءت لتثبيتهم وطمأنتهم وتشجيعهم وإنزال السكينة على الجيش. أقول تكلم العلماء رحمهم الله هنا عن هذين الأمرين العظيمين، وهو هل أمد الله المؤمنين بهذا العدد الملائكي، وهل قاتلت الملائكة أم لا. والجواب أن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن الله تبارك وتعالى قد أمد المؤمنين يوم بدر 5000 من الملائكة، قالوا لأنهم صبروا واتقوا وآتاهم المشركون من مكة فورا مسرعين لقتالهم حين استنفرهم أبو سفيان لإنقاذ العير. إذن نحن في غزوة بدر كما تلاحظون، فكان المدد 5000 على سبيل التدريج مردفين على القراءة الأخرى بالكسر، أي أمدوا أولا 1000 ثم صاروا 2000 ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000 لا غير. وإلى هذا الرأي ذهب من التابعين الإمام الحسن والإمام قتادة. قال الشعبي رحمه الله إن المدد لم يزد على 1000. إذن الحسن وقتادة يرون ما ذكرنا، الشعبي يقول إن المدد لم يزد على 1000، لأن المسلمين كان قد بلغهم أن كرز بن جابر يريد أن يمد المشركين بسلاح وجند، فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله تبارك وتعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة إلى آخره، فبلغ كرزا الهزيمة فرجع ولم يمدهم، فلم يمد المسلمون 5000. يقول الشعبي قد مر معنا هذا عنه في سياق مضى. نمضي الآن إلى الإمام ابن جرير شيخ المفسرين لنرى رأيه رحمه الله تعالى. الإمام ابن جرير اختار أن المسلمين وعدوا بالمدد بعد الألف، ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بأكثر من ذلك. واضح؟ ابن جرير رحمه الله تعالى يختار بأن المسلمين وعدوا بالمدد بعد الألف، ولا دلالة في نظره في الآية على أنهم أمدوا بما زاد على ذلك، أي على الألف، ولا على أنهم لم يمدوا به، ليس ثمة دليل على الإمداد ولا على عدمه. واضح؟ يقول رحمه الله: وأولى الأقوال، بعد أن حكى الأقوال ابن جرير كعادته رحمه الله يقول هذا الكلام، وأولى الأقوال، يقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين: ألن يكفيكم أم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، فوعدهم بثلاثة آلاف من الملائكة مددا له، ثم مددا لهم، ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله، ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف ولا بالخمسة الآلاف، ولا على أنهم لم يمدوا بهم. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن جرير. وقد يجوز أن يكون الله، يقول ابن جرير، وقد يجوز أن يكون الله تبارك وتعالى أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم، وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك، وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة، ولا يوجد في حدود علمنا. يقول ابن جرير: ولا خبر به، ولا خبر به كذلك، فنسلم لأحد الفريقين قوله، لا يوجد خبر لنسلم لأحد الفريقين قوله. يقول: غير أن في القرآن دلالة على أنهم أمدوا يوم بدر بألف، غير أن في القرآن دلالة على أنهم أمدوا يوم بدر بألف، وذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أما في أحد، يقول: أما في أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا. واضح؟ ذلك لأنهم لو أمدوا لم يهزموا، ونيل منهم ما نيل منهم. واضح؟ والذي يظهر أن رأي ابن جرير رحمه الله هو أقرب الآراء إلى الصواب، والله تعالى أعلم. وأما الأمر الثاني فهو، إذا كان نمر إلى الأمر الثاني، سؤال ثاني يعني، هل قاتلت أم لم تقاتل؟ إذا كان ربنا جل وعلا قد أمد المؤمنين بالملائكة في بدر، فهل كانت وظيفتهم القتال مع المؤمنين، أم كانت فقط تثبيتا لهم في ساحة الوغى؟ واضح؟ وتطمينا لهم، كما قال في الأنفال: فثبتوا الذين آمنوا سألقي. واضح؟ الجواب عن هذا السؤال أن كثيرا من العلماء يرون أن الملائكة قد قاتلت يوم بدر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت، ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: وكان قد شهد بدرا، لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري، لأنه فقد بصره رضي الله عنه بعد ذلك، لا أريتكم الشعب، أي الطريق في الجبل الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أمتري. هذا من أدلة القائلين بأن الملائكة قتلت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يوم بدر يشتد، وإن كانت الدلالة فيه يعني ليست ظاهرة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يوم بدر يشتد في في أثر رجل من المشركين أمامه، هذا فيه الدلالة. إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر المسلم إلى المشرك أمامه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه، فجاء المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأكتفي بهذين الحديثين. ويرى فريق آخر من العلماء، يرى طائفة من العلماء أن الملائكة لم تقاتل مع المسلمين في غزوة بدر، وإنما جاءت لتثبيت نفوسهم وتقوية قلوبهم وتخذيل المشركين وإلقاء الرعب في قلوبهم. قال تعالى إذ يوحي ربك، استدلوا بهذه الآية، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقد حكى العلامة الألوسي، سيحكي عن أبي بكر الأصم كلاما وسيرده، وأبو بكر الأصم ليس وحده الذي قال هذا، من المتأخرين الشيخ محمد عبده، الشيخ رشيد رضا، ومن قال بقولهم من العلماء، ولكن يبدو أن قولهم مرجوح وأن قول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة بناء على الأدلة الواردة في ذلك، وستسمعون كلام العلامة الألوسي. حكى العلامة الألوسي عن أبي بكر الأصم أنه أنكر قتال الملائكة مع المؤمنين في بدر، عندما قال، يقول الأصم إن الملك الواحد يكفي، هذا إدخال للعقل يعني، يكفي في إهلاك سائر الأرض كما فعل جبريل بمدائن قوم لوط. يقول وأيضا أي فائدة في إرسال هذا الجمع من الملائكة معه وهو القوي الأمين، يعني يكفي جبريل في نظره. وأيضا فإن أكابر الكفار الذين قتلوا في بدر عرف من قتلهم من المسلمين. والعلامة الألوسي بعد أن حكى هذا الكلام لم يرتضه ولم يقبله من الأصم، بل قال في الرد عليه ولا يخفى أن هذه الشبهة لا يليق إرادها بقوانين الشريعة ولا بمن يعترف بأنه سبحانه قادر على ما يشاء فعال لما يريد، فما كان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس. لا إله إلا الله، فما كان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك. ثم يقول العلامة الألوسي فالواجب التسليم بكل ممكن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتفويض ذلك وكيفيته إلى الله. تفويض ذلك وكيفيته، ولا هل نعطف الكيفية على التفويض أم على ذلك؟ تفويض ذلك وكيفيته أو تفويض ذلك وكيفيته؟ نعطفها على التفويض، ويجوز الجر أيضا. فالواجب تسليم بكل ممكن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتفويض ذلك وكيفيته، الظاهر عندي هو الجر، أن نفوض ذلك وأن نفوض الكيفية، الله أعلم بالكيفية، كيف يقاتلون نفوض الكيفية، فالجر هو الظاهر عندي. وتفويض ذلك وكيفيته إلى الله تعالى. ونرى من كلام الإمام العلامة الألوسي أنه يرجح القول الأول، والله تعالى أعلم. قال تبارك وتعالى بلى إن تصبروا، على ماذا؟ على مناجزة الأعداء وعدم الفرار من الألداء وحبس النفس في ساحة الوغى على ما تكره، وتتقوا الله فيما أمركم به يمددكم ربكم بعد أن يأتيكم المشركون من ساعتهم غاضبين حاقدين كارهين. يمددكم ربكم بكم؟ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقد مر معنا ذكر الخلاف، مر معنا هل هذا الوعد في بدر أم في أحد؟ الجمهور على أنه في بدر، أليس كذلك؟ مر معنا ماذا أيضا؟ الأسئلة التي طرحناها وأجاب عنها العلماء، هل أمد الله المؤمنين بهذا العدد أم لا؟ مر معنا الخلاف، وأن ابن جرير رحمه الله يرى أن الألف هذه نستطيع أن أن نصرح بها من خلال دلالة السياق في الأنفال، أما الباقي فلا نستطيع أن نثبت ولا أن ننفي، أليس كذلك؟ جميل. ومر معنا أيضا الخلاف في هل قاتلت أم لا، الجمهور على أنها قاتلت، مع تفويض ذلك وكيفيته إلى من؟ إلى الله، كما قال العلامة الألوسي. جميل. وما جعله الله إلا بشرى، أي وما جعل الإمداد. العلماء اختلفوا في هذا الضمير إلى أربعة أمور، لكن أظهرها عندي هو الإمداد، وقد حققه بعض المفسرين. وما جعل الإمداد، وقيل وما جعل النصر، إلى غير ذلك من الأخوان، لا داعي للإكتاء، لكن دلالة السياق تساعد على الإمداد. ألن يكفيكم أن يمدكم، يمددكم ربكم، واضح؟ وما جعل الإمداد، كذلك يصح عوده على النصر، أليس كذلك؟ وما جعله زيد، وما جعله الله إلا بشرى. بماذا نعرب بشرى؟ قيل مفعولا ثانيا لجعل، والظاهر أنها مفعول لأجله. وما جعله الله إلا من أجل التبشير ومن أجل الطمأنينة، من أجل التبشير والتطمين. عندنا التطمين والطمأنينة والطمأنة والاطمئنان، السكون، السكون والراحة وعدم الاضطراب خصوصا عند الشدائد، السكون وماذا؟ وعدم الاضطراب عند الشدائد. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن. قد تقولون وبماذا نعرب هذا المصدر المؤول؟ نعربه مفعولا لأجله ثانيا، لكن قد تقولون لماذا لم يقول وما جعله الله إلا بشرى وطمأنينة وطمأنة وتطمينا؟ إذا درستم المفعول لأجله في علم العربية ستعلمون لماذا لم ينصب ولماذا دخل عليه الجار. لا أريد أن أكثر عليكم، درستم في الألفية قول ابن مالك في باب المفعول لأجله، ماذا قال محمد؟ اعصر دماغك لعلك تأتينا بالضابط عند ابن مالك رحمه الله. عبد اللطيف تستحضر البيت؟ أحيانا تزاحمون الأبيات فلا بد من إعمال الفكر، لكن المفعول لأجله ليس أبياته ليست بالكثيرة عند ابن مالك. يقول رحمه الله، نعم، يقول ينصب مفعولا له، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين، وهو بما يفعل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف. هذا هو التل، هنا هو الشيء العلمي، وليس يمتنع مكيهم من أجدر. ينصب مفعولا له المصدر إن، ذكر الشروط، أبان تعليلا. إذن شروط المفعول لأجله أربعة: أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا، وأن يكون، انتبهوا، أن يكون تعليليا، أن يكون تعليلا، لأن المفعول لأجله هو تعليل، هو علة الحكم. وقف زيد إكراما لعمر، إذن إكراما علة الوقوف، الإكرام علة الوقوف. جميل. تعليلا رابعا الاتحاد في الفاعل والزمن، الاتحاد في الفاعل والزمن. هنا لم يتحد يا حمزة في الفاعل، لأن فاعل، انتبه، لأن فاعل البشرى هو الله، وفاعل الطمأنينة هي القلوب. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. هنا لذلك ابن مالك ماذا قال؟ ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا هالزمان وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف. لتطمئن، للطمأنينة، إلا بشرى وللطمأنينة، واضح؟ جميل. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، الله أكبر. ثم قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. الإمداد بالملائكة، لماذا قلت لكم يعود على الإمداد؟ لأن بذلك الإمداد المبشر به من سيد العباد حصلت الطمأنينة في قلوب هؤلاء الصالحين من العباد. ثم قال وما جعله الله، ثم قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. هذا قصر وحصر، وما النصر إلا من عند الله، مثل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كما سيأتي معنا. وتعلمون أن هذه الصيغة عند علماء العربية وعند علماء الأصول تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ لا إله إلا الله، تدل على الحصر والقصر، بل هي من أعظم صيغ الحصر. لا إله إلا الله، هذه الصيغة كيف ما كانت، لا مع إلا، يقولون لا مع إلا أعظم صيغ القصر. فتنفي جميع أفراد الجنس وتثبت الحكم. لماذا وتثبت الحكم؟ لماذا؟ عندما تقول لا رجل في الدار نفيت الحكم عن جميع أفراد جنس ماهية الرجال. لا رجل في الدار، أليس كذلك؟ نفيت ولا لا؟ لا إله، نفيت ماذا؟ الإلهية عن جميع الآلهة الباطلة، ثم أثبتها لإله واحد إلا الله. واضح؟ جميل. قال تبارك وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، العزيز في ماذا؟ في ملكه، الحكيم في صنعه وتدبيره. قد مر معنا الحديث عن هذا. وقد أعزهم جل وعلا بحكمته وقدرته في غزوة بدر، لكن عندما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ابتلاهم ثم صرفهم عنه، ابتلاهم بالهزيمة ثم بعد ذلك صرفهم جل وعلا عنهم ليبتليهم، كما قال تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وإلا لحصدوهم جميعا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم قال تبارك وتعالى ستجدون أربعة متعاطفات وبينها جملة اعتراضية، هي ليس لك من الأمر شيء، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمدكم ونصركم عليهم لهذه العلل. ما هي يا رب؟ ما هي العلة الأولى يا رب؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا، أليس كذلك؟ أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم جاءت الجملة الاعتراضية ليس لك من الأمر شيء، ثم قال المعطوف الثالث أو يتوب عليهم، المعطوف الرابع أو يعذبهم فإنهم ظالمون. واضح؟ زين. قال تبارك وتعالى ليقطع طرفا، الطرف القطع معروف في العربية، قد يكون في المباني وقد يكون في المعاني، قد يكون في المباني كقطع الخشب مثلا، قد يكون في الأجسام كقطع الخشب مثلا، وقد يكون في المعاني وفي المعقولات كقولنا قطع فلان في الأمر، أليس كذلك؟ ليقطع طرفا، الطرف كما تعلمون ما هو الطرف؟ الجانب والناحية، هذا هو الطرف. وقد يطلق الطرف، انتبهوا، قد يطلق الطرف على الجزء من الشيء، ولذلك اليدان والرجلان تسمى ماذا؟ أطرافا، فهي جزء من الذات، جزء متجزئ من الذات، أليس كذلك؟ فيسمى أيضا أطرافا. فإما الغرض في الآية الكريمة، نحن لأن نتحدث عن الجانب اللغوي، لكن الغرض في الآية الكريمة ليقطع طرفا، أي ليقطع قطعة من الكافرين، فالذين أخذوا يوم بدر هم الطرف. كم هم؟ 70 في ساحة المعركة، و70 أسروا، فمنهم من قتلوا بعد أسرهم، ومنهم من وقع فيهم الفداء كما تعلمون. وإن كان رأي الفداء لم يكن بالرأي الرجيح، ونزل القرآن يعاتب النبي وأبا بكر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، ولذلك بكى رسول الله بعد نزول هذه الآية. فالقرآن نزل يقوي رأي عمر الذي أمره باستئصالهم. ما كان لنبي، ما صح ولا استقام شرعا لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، أدخن فيهم قتلا وجراحا، وبعد ذلك يمكن أن يكون ثمة أسرى وفداء وكذا. واضح؟ واضح؟ حتى يثخن في الأرض. لذلك قال لهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. جميل. ليقطع طرفا بالقتل والأسر، انتبهوا، ليقطع طرفا من الذين كفروا في غزوة بدر بماذا؟ بالقتل والأسر من الذين كفروا، زيد، أو يكبتهم أو يخزيهم بالهزيمة، أن يذلهم بماذا؟ بإعزاز المسلمين عليهم ونصرته جل وعلا لهم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ما هي الخيبة؟ الخيبة انقطاع الأمل من الشيء، انقطاع الأمل من الحصول على الشيء، اكتبوها هكذا، الخيبة انقطاع الأمل من الحصول على الشيء، يعني الإنسان يسعى إلى إدراك شيء ثم ينقطع أمله فيقول خبت، صرت خائبا، فينقلبوا خائبين. وقد انقلبوا خائبين إلى مكة، أليس كذلك؟ ورب الكعبة لقد انقلبوا خائبين بعد أن أذلهم الله وأخزاهم وأعز المسلمين عليهم. ثم قال ليس لك من الأمر شيء، هذه جملة اعتراضية سيأتي الحديث عنها، أو يتوب عليهم إذا أسلموا، ومن رجع إلى الله غفر الله له والإسلام يجب ما قبله. وقد أسلم صفوان بن أمية، وأسلم خالد بن الوليد، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم سهيل بن عمرو، وعدد من المشركين بعد ذلك أسلموا قبل الفتح بقليل، وبعد الفتح أيضا أسلم غير واحد من كبراء قريش. أو يتوب عليهم أو يعذبهم إذا بقوا على كفرهم وعصيانهم ومحاربتهم لدين الله تبارك وتعالى واعتدائهم على النبي والمؤمنين، فإنهم ظالمون. تعليل، فإنهم ظالمون. ثم جل وعلا قرر هذا المعنى في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، صاحب الملكية المطلقة جل وعلا وصاحب القدرة المطلقة يفعل ما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، خلق الخلق وركب فيهم العقول وركب فيهم إرادة الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، ولا على كل شيء قدير، غفور رحيم، نعم، والله غفور رحيم. تعالوا معنا لنقف مع قوله ليس لك من الأمر شيء. سبب نزولها كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصابه ما أصابه، هذا من أسباب النزول، أصابه ما أصابه يوم أحد عندما شج رأسه وصار يسلت الدم عن وجهه الشريف وما ذكرناه في غزوة أحد، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وحتى لا أطيل عليكم أذكر لكم سببين من أسباب النزول، هذا هو الأول. روى الإمام البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وفي رواية أنه سمعه يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما معنى ليس لك من الأمر شيء؟ يا محمد أنت رسول نذير، أنت مبلغ عن الله، الهداية ليست بيدك والإضلال ليس بيدك، أمر العباد إلى خالقهم لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. وهذا فيه درس له عليه الصلاة والسلام ودرس لأمته حتى يعلموا أنه بشر وأنه رسول الله فقط، وليس بيده مقاليد العباد وليس بيده قلوب البشرية صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا السبب الثاني. السبب الأول هو الذي ذكرت لكم أنها نزلت بسبب ما أصابه عليه الصلاة والسلام من كسر رباعيته وشج رأسه وما إلى ذلك مما ذكرنا. نعم، روى مسلم قال كسرت رباعيته يوم أحد، يقول أنس يوم أحد كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يتدخل العلامة القاسمي في محاسن التأويل فيقول والحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم، انتبهوا، ظهرت من توبتهم أخيرا، ظهرت من توبتهم أخيرا، والإلحاح في الدعاء مظنة الإجابة، الإلحاح في الدعاء مظنة الإجابة، ولا سيما من أشرف خلقه، فاقتضت حكمته تعالى إمهالهم إلى أن يتوبوا لسابق علمه فيهم. قال وفيه طلب التفويض في الأمور الملمة لما في طيها من الأسرار الإلهية. إذن ذكر صاحب المحاسن رحمه الله يقول الحكمة في منعه من الدعاء عليهم ظهرت من توبتهم أخيرا، ها واحد. والإلحاح في الدعاء اللهم لعن فلانا وفلانا مظنة الإجابة، أليس كذلك؟ ولا سيما من أشرف خلقه، فاقتضت حكمته إمهالهم، لذلك قال له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، واضح؟ قال وفيه طلب التفويض في الأمور الملمة لما في طيها من الأسرار الإلهية، في قوله ليس لك من الأمر شيء طلب التفويض إلى الله تبارك وتعالى في الأمور الملمة الصعبة لما في طيها من الأسرار الإلهية. ويقول بعض العلماء ليس لك يا محمد من أمر البشر شيء، وما عليك إلا تنفيذ أمري وطاعتي، وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلا تتألم منهم ولا تدعو عليهم، فربما تاب بعضهم وقد تاب وأسلم أبو سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، انتهى كلامه. قلت وغيرهم من الرؤوس والأتباع كثير، أليس كذلك؟ العلماء عند قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء وذكر القنوت ودعائه وذكر القنوت ودعائه عليهم يتحدثون عن القنوت كما فعل القرطبي وأصحاب أحكام القرآن يعنون بهذا، فعلماء المالكية والشافعية يقنتون في الفجر ودعاء المالكية هو اللهم إنا نستعينك إلى آخره، كما تعلمون في المدونة وغيرها. ودعاء الشافعية حديث الحسن بن علي اللهم اهدنا في من هديت. والكوفيون يقنتون في الوتر لا يقنتون في الفجر. القرطبي رحمه الله ذكر كلاما أردت أن أختم به درس الليلة إن شاء الله، وطالب العلم محتاج إليه. يقول القرطبي: زعم بعض الكوفيين، أخانا مصطفى انتبه، زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت عندما كان يدعو، ثم قال له: ليس لك من الأمر شيء. أي طالب علم إذا قرأ الحديث ورأى في نهايته الآية يقول: إذن القنوت منسوخ، أليس كذلك؟ ونظرا لأن الإمام القرطبي مالكي المذهب من جهة، وكذلك ناصر للحق من جهة أخرى، تدخل قال: زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح، واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. قال القرطبي، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، قال القرطبي: وليس هذا موضع نسخ، ليس هذا موضع نسخ، وإنما نبه تبارك وتعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه، على أن الأمر ليس إليه، وأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه، وأن الأمر كله لله، يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء، واضح؟ والتقدير: ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض، دونك ودونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء، فلا نسخ والله أعلم. انتهى كلامه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نختم تفسير هذا الكتاب بفضله ومنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبيه وحبيبه محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.